تنشر مسامحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق عند الكثير من الشباب، واسم هذا الكتاب هو أنت تسأل والإسلام يجيب الذي ألفه محمد متولي الشعراوي. فما مدى صلاحية هذا الكتاب من عالم؟ جزاكم الله خير كذا. فيما يتعلق بان الرسول خلق من النور وان خلق من نور الله هذا غلط، بنى على حديث بطلاقا وجوعا اصلا فغلط فيه عفى الله عنه وعنه لا بد ان ينفع عليه الله تعالى والباهيات. ثم ما يتعلق بكتاب الشعراوي قبل كثير، لان بعض الناس قدر في هذا وجد من بعض الخطباء وبعض الناس تكلموا في هذا ويقول ان محمد خلق من نور الله، وبعضهم يقول خلق من نور العرش. كل هذا كلام باطل لا اساس له، كله باطل. محمد صلى الله عليه وسلم خلق من ماء أبي أمه من بقية الناس، خلق من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمنة. الله خلقهم من مثل ما خلق بقية البشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر يوحى إلي أو خلق كما خلق بنو آدم جميعا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ما عدا آدم خلقه الله من الطين، وما عدا عيسى خلقه الله من أم من أنثى بلا ذكر، والبقية من ذكر وأنثى. قال جل وعلا الذي أحيا كل خلقه وبدأ خلق الإنسان ثم جعل نفسه مثل الماء الميت، ثم جعل نفسه من ثلاث من الماء الميت، فنسب آدم كلهم من الماء الميت، ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل كلهم من نسب آدم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي نرى النبي، أن ما يروى عن النبي عليه أنه قال إن النبي خلق من نور الله هذا خبر باطل لا أساس له، هو مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي يعلم هذا المحاربات، لان هذا من الاقطاع التي شارك على اجابه الناس ان شاء الله، قد يريدون بها ان يرفعوا شان النبي صلى الله عليه وسلم. الله قد رفعه بدون كريم، الله قد رفعه ورفع شانه وجعله خير البشر وافضل عباد الله، ولا حاجه الى كريم.